قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأعزاء، نواصل حلقتنا الثانية مع ديوان الأستاذ محمود البوسيفي، لعلها شجرة بعيدة. إن كان النص الشعري هو كتابة زمن لا يمكن فصله عن المكان، فإن لعلها شجرة بعيدة للشاعر محمود البوسيفي جعلت المكان والزمان فضائين ملتحمين ومفتوحين، تتماهى فيهما كل الأمكنة والأزمنة بلا تحديد أو إعلان، فظهرت كل النصوص بلا تاريخ ولا مكان توثيقي، مما يمنحها امتداداً أفقياً بعيداً وحياة زمنية طويلة تتجاوز أزمنة الماضي والحاضر. أما على صعيد استقرار واستيطان فكرته الشعرية ورؤيته البلاغية في أعماق ووجدان المتلقي، فقد ضمنت لغة الموسيقى الثرية ذلك، وتجاوزت بعيداً مقولة الفيلسوف الصوفي محمد عبد الجبار النفري الشهيرة: كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، لأن البوسيفي أجاد بكل دقة وإتقان تطويع لغته وعباراته الشعرية الثرية المنقوشة بكل احترافية لكي تتسع مساحات فضاءاتها وقواميسها لنقل فيوض مشاعره وأحاسيسه ورؤاه وأفكاره ونسج صوره البلاغية للتعبير عن معاناته الماضوية والآنية وأحلامه البسيطة. في المجموعة الشعرية لعلها شجرة بعيدة للأستاذ محمود البوسيفي جاء نصه أشرعة، المتكون من 4 مقاطع قصيرة يهديه إلى صديقه الشاعر الراحل جيلاني طريبشان، نجده فيه يختصر كل الكلام البليغ والوصف البديع حين يسرد لنا المقطع الثاني حكاية منقولة في 3 سطور قصيرة يرويها كالتالي: ويحكى أن الصقيع داهم الشاعر فسالت الأودية. وهنا نراه يترك للمتلقي التأمل والتدبر والتفكير في ماهية الأودية والصقيع وعلاقتهما بالشاعر مبدع النص أو الشاعر المهدى إليه النص ودلالتهما وأبعادهما، رغبة من شاعرنا في إشراك المتلقي وإقحامه داخل نصه وتدوير محركات عقله للإبحار في عوالمه الغيبية التي تظل خارج إطار نصه الشعري المكتوب، ولكنها أساس بنيويته الإبداعية وتخلقه الفني. ولم يشا شاعرنا البوسيفي أن يجعل خاتمة نصه اعتيادية أو تقليدية، بل اختارها للحديث عن الأنثى أياً كانت إنساناً معيناً أو طيفاً أو رمزاً مطلقاً، واسترجاع ذكرياته عند نقل مشاعر قلبه تجاهها. وهذا الانقلاب ليس غريباً عند عشاق الشاعر ابن عربي وفلسفته الصوفية المتأسسة على مقولته: كل شيء لا يؤنث لا يعول عليه. لذلك جعل شاعرنا نهاية نصه مزدانة بإطلالة أنثوية أضفت عليه الكثير من البلاغة الدالة على البراعة والتمكن من اللغة وإظهارها لفظيا وحسيا بشكل جذاب وآسر. رويت لها حكايات كثيرة، وأعترف الآن أنني لا أذكر سوى أنني كنت أقول لها متلعثما في فصاحة أحبك. ولم تغب الحكاية الشعرية عن مجموعة لعلها شجرة بعيدة، حيث جاء نص الأسياد محاكاة شعرية لقصة قصيرة مكتملة الأركان والعناصر بإيقاع موسيقي مرهف متواري خلف الكلمات التي تراقصت مع محيطها بكل عذوبتها السردية البليغة. في ركن الممر الأنيق يرتعش قنديل كهربائي من خامة الزنك. قال الصبي أمام المصعد: إن الضوء يلعب. ولم يقل أحد من الواقفين أمام الباب المغلق شيئا، رغم أنه لم يكن أمام المصعد أحد غيري. أما قصيدته إجهاشة فقد مثلت دعوات ونداءات رقيقة ومعبرة نثرها الشاعر في فضاء إلهامه، مناجيا بها طيف خياله الذي تعددت أوصافه داخل النص الشعري، فكان شقيقة الروح وسيدة العناصر واليمامة وجميلة الجميلات وآخر الجولات وأول الأحلام. وقد احتوت تلك المناجاة مراوغة لغوية زاخرة بالموسيقى وبلاغة طباق الصورة الجمالية الخلابة. تعالي تعالي ندغدغ الوعول واليرابيع، ونحن نصنع الشراكة للوعول واليرابيع. وداخل متنها حملت المجموعة الشعرية لعلها شجرة بعيدة كتاباً مميزاً هو كتاب الغربة، متضمناً 11 نصاً اكتضت جميعها بزفرات وبوح مكثف موجع، كلمات قصيرة مبللة بالدمع الخفي الصامت وغارقة في الكآبة والحزن القاتم، اختصرت العديد من التجارب والمعاناة، وكتبت بأنياط قلب ممزق تتقاذفه أحاسيس المواجع والأشواق. تفاوتت تركيبات مفرداتها اللغوية وكلماتها وعباراتها الرقيقة، فجاءت بليغة حد الحكمة الموجزة المبهرة التي طرزتها صور شعرية متكاملة. منها الغربة: أن تقترب وأنت البعيد، أن تبتعد وأنت القريب. الغربة: أن تبتكر حديقة دون عطر. الغربة: تغول الحنين. الغربة: أن تدفن حيا يوميا. الغربة: غريق يستغيث بغيمة. الغربة: استنطاق للوجع. الغربة: كأن تدعو جثة للرقص. أما عنوان المجموعة الشعرية لعلها شجرة بعيدة فقد جاء مقتبسا من إحدى قصائدها التي اختارها الشاعر علما وعنوانا للمجموعة بأسرها. وحتى إن صار هذا السياق أمرا مألوفا في عنونة المجموعات الشعرية الصادرة حديثا، فلا بد من التوقف عنده وتأمل ذاك العنوان الواجهة كعتبة نصية مميزة تطوي كل القصائد الأخرى، لأن معظم العناوين والاقتباسات التي يختارها المبدعون لا تكون عفوية غالبا، بل تنطوي على علامات صريحة ومستترة حول طبيعة تلك النصوص وقصتها ورسائلها المحتملة، باعتبارها مدخلاً للولوج إلى أعماق المجموعة كلها وسبر أغوارها، وإشارة معينة من الشاعر إلى المتلقي تتطلب التمعن في فحواها وتفكيكها لمحاولة اكتشاف تميزها وسر تخصيصها والبحث عن مفاتيح علاقتها الخاصة بالشاعر. لا شيء لك بحوزتي سواك ونهر من حنين، لا شيء سوى جنين حزن يكبر في كل حين، لا شيء تقريبا سوى بحر وسماء، وسرب قطى يلاحق غيمة بيضاء. لا شيء في محيط الخاطر، لا شيء لك بحوزتي سوى الطين، يتشكل كائنات مرحة تركض حيث لا حيث. أيها الأعزاء، حتى نلتقي في رعاية الله وحفظه. قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد.